بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة اليوم الدين. قال جل وعلا: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يخبر سبحانه وتعالى أنه قد عهد إلى آدم في عدم أكله من الشجرة بعد أن أسكنه الله تبارك وتعالى جنته، وبعد أن امتنع إبليس عن السجود له فحذره الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. شقوة الدنيا بالعمل والتعب، لا تنال طعامك إلا بعرق الجبين. قال جل وعلا، ثم قال له الله عز وجل عن الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فكل أنواع الشقوة منزوعة من الجنة لأن كل حاجات ساكنيها موجودة، لا جوع ولا عري ولا تعب ولا نصب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرحم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. علما أن الأمر يعني لا حذر بعد ذلك، فإنهم قد خرجوا وذهبوا فليذهبوا. كان المفروض أن يقول: فليذهبوا إلى حيث شاءوا وتخلصنا منهم. لا، قال: إحنا مغيظين وإنا لجميع حاذرون، وكأنه هدد الناس بأنهم سيتجمعون ثم يعودون مثلا فيغزونهم مرة ثانية، إذا لابد أن نذهب في إثرهم ولنأتي بهم مرة ثانية إلى الذل والقهر. وكان هذا يعني الذي فعله فرعون بكيده ومكره وكبريائه وغطرسته، إنما هو من تدبير الرب تبارك وتعالى ليخرجه من قبهته ومكانه وملكه ليذله أعظم الذل فيلقيه هو وجنوده في البحر. قال جل وعلا: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. أخرجه الله تبارك وتعالى بهذه، يعني بهذه الطريقة، ما كان في قلبه من الغيظ وال يعني الكبر أخرجه الله تبارك وتعالى، جعل الله تبارك وتعالى هذا سبب لأن يجمع جموعه وأن يجمع جنوده وأن يخرج في إثر بني إسرائيل. قال جل وعلا: فأتبعهم فرعون بجنوده. قال جل وعلا: فغشيهم من اليم ما غشيهم. طوى الله تبارك وتعالى صفحة الأحداث وبينها هنا بسرعة، قال فغشيهم يعني بسرعة أن غشيهم من اليم. الغاشية هي التغطية، يعني جاءت غطاهم من اليم البحر ما غشيهم، فبالتالي يعني الذي غشيهم، والذي غشيهم أشياء كثيرة: الماء بلجته، حال البحر وطينه وتهاويله وحيتانه، يعني البحر جاءهم بكل ما فيه ليغشى. هذا مع النكد والغم والغيظ، كل هذا غشيهم في وقت واحد. وقد أخبر سبحانه وتعالى بتفصيل ذلك، وهو أن موسى وقومه عندما انفصلوا عن أرض مصر وذهبوا إلى جهة البحر، والبحر هنا هو البحر الأحمر، قال أصحاب موسى إننا مدركون. أصحاب موسى قالوا لا، يعني لا نجاة لنا، فهذا البحر أمامنا وهذا فرعون قد أتى بجنوده خلفنا، سيحيط بنا ويرجعون مرة ثانية إلى الذل والقهر والعبودية. فعند ذلك قال موسى: قال كلا، إنما يا ربي سيهدين. قال جل وعلا: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق. قال جل وعلا: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كل فرق من البحر كالطود العظيم كالجبل العالي العظيم. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. عند ذلك دخل موسى عليه السلام هو وقومه في هذا الطريق الواسع، طريق الله يقول فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا، ليس زقاق ويعني ضيق يعبرونه، لا، بل طريق في البحر يابسا، لا تخاف دركا من العدو ولا تخشى. آية عظمى من آيات الله تبارك وتعالى، يعني تفطر القلب الذي يقدر آيات الله تبارك وتعالى وقدرة الله تبارك وتعالى على الخلق. فهذا البحر المائع بضربة هذه العصا، هذا أمر فقط لا لا ليس سببا من الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى تؤدي إلى هذه النتيجة، وإنما هي إشارة فقط، وقدرة الرب تبارك وتعالى هي التي يعني أثرت هذا التأثير وشقت البحر على هذا النحو لينزاح عن طريق ولتقف لجة الماء وقوف كالسد المنيع، لا لا لا تتحرك. فهذا البحر الماء يقف على هذا النحو، وهذا يعني قدرة الرب جل وعلا. أقول آية عظمى من آيات الله تبارك وتعالى. كان المفروض يعني لفرعون أنه عندما رأى هذه الآية أن يرعوي وأن يقول يعني هذا لا يمكن أن يفعله سحر، السحر لا يفعله، هو رجل خبر السحر وكان ملكا والسحرة حوله ويستعين بهم وهم يعني من جنوده. يا السحر أمر معروف، والساحر قدرته، السحر لا يغير شيئا ولا يقلب الأعيان. كان المفروض أن يعلم من هذه آيات الله تبارك وتعالى، وقد علم، لكن تنطمس البصر، خلاص بصر تنطمس، كما قال له موسى قبل ذلك: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات التي مع موسى، إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، لا بد تهلك. فكان هذا ثبوره، انظر كيف غمي عليه، غطي على عينه، يعني سار في الأمر في حتفه بظلفه على هذا النحو، ودخل رأى بني إسرائيل قد دخلوا في هذا الطريق في البحر، فكذلك اقتحم البحر خلفهم بهؤلاء الجنود الذين يسيرون كذلك عميان وراء هذا القائد المجرم الذي يعني يقودهم إلى الهلاك والدمار، كما قال جل وعلا: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار يوم القيامة لا ينصرون. فهو إمام يدعو قومه إلى النار والعذاب على هذا النحو، ولا يفيد أن يرى ما يرى من الآيات. قال جل وعلا: فأتبعهم فرعون بجنوده، أتبعوهم إلى الدخول يعني خلفهم في البحر. قال جل وعلا: فغشيهم من اليم ما غشيهم. فصل الله تبارك وتعالى هذا، وهو أن موسى عندما نظر خلفه ليرى هذه الجموع كذلك فرعون مندفع فخشي، فأراد أن يضرب يعني البحر بعصاه ليطبق عليهم حتى يجعل فاصل بينه وبينهم، فقال له الرب تبارك وتعالى: اترك البحر رهوا، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. رهوا يعني ساكن. قال له: امشي أنت سر وأترك يعني هذا الأمر، إنهم جند مغرقون يعني أنهم لا بد أن يدخلوا حتى يغرقهم الله تبارك وتعالى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وهذه يعني تعبير رب تبارك وتعالى بقوله فغشيهم من اليم ما غشيهم، تجهيل الذي غشيهم وتعظيم هذا ما غشيهم، ليبين يعني هنا الإجمال والتجهيل هنا أكثر يعني تهويل، وهذا من التفصيل. فالذي غشيهم هذا لا شك ليذهب يعني الفكر كل مذهب فيما غشيهم، ومعلوم أن الذي غشيهم الماء الذي غطاهم الطين، وقد جاء في الحديث أنه حال البحر كذلك أو حاله، وذلك عندما جاء في الحديث أن فرعون لما أطبق البحر عليه وبدأ يشرب من الماء وأدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فكان جبريل يأخذ من حال البحر ويدس في فمه يريد ألا يكمل يعني قوله وألا تدلل حتى لا تدركه رحمة الله تبارك وتعالى من تغيظ جبريل على هذا المجرم الذي فعل كل هذه السلسلة الطويلة من الإجرام. وهذا من جملة ما غشيه، فغشيهم من اليم البحر ما غشيهم. قال جل وعلا: وأضل فرعون قومه وما هلهم، أضلهم من البداية. وكان يمكن وقد رأى الآية أمامه، آية موسى ودعوته الكريمة له إلى الإيمان، لو أنه آمن وقال: نعم هذا هو الحق وأنت يعني رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لكان قاد قومه إلى السعادة وإلى الجنة وإلى الاستقرار وإلى ثبات ملكه واستقراره وكل الخير يعني الذي يتأتى بعد ذلك من وراء الإيمان. لكنه اتخذ طريق العناد، اتخذ طريق العناد والمعاندة والكبرياء والتعالي على أمر الله تبارك وتعالى، فكان من أمره ما كان، إنه أصبح قائد وإمام لقومه لكن إلى النار. وأضل فرعون قومه بهذه السلسلة الطويلة من الكذب عليهم وإضلالهم عن حقيقة الأمر، وما هدى ما هداهم إلى طريق الرشد. وكان في مكنته لو أراد وقد علم الحق وعلم أن هذه آيات الله تبارك وتعالى أن يقود قومه كذلك إلى الهداية، ولكنه ضل وأضل من خلفه. انطوت صفحتهم وبدأ الله تبارك وتعالى يوجه الخطاب إلى بني إسرائيل أولاد يعقوب، فقال: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم. هذا تذكير من الله تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل، يناديهم الرب سبحانه وتعالى، هذا نداء مباشر منه جل وعلا إلى بني إسرائيل: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم. قد للتحقيق، أنجيناكم نجا هنا ضد الهلاك، من عدوكم فرعون الذي أراد أن يعني بكم الضر على هذا النحو، أنجاكم الله من أولا من أسره وذله وقهره والعبودية التي كنتم في عنده، وكذلك أنجاهم الله تبارك وتعالى من القتل وأن يرجعوا مرة ثانية إلى مصر، كل هذا قد أنجاهم الله تبارك وتعالى. ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. وعدناكم جانب الطور الأيمن، كانت هذه موعدة الرب تبارك وتعالى للقائد الذي يقودهم والمخلص الذي يخلصهم وهو موسى عليه السلام، فإن الله تبارك وتعالى جعل له موعدة في هذا في جانب الطور الأيمن، حيث حمله الله تبارك وتعالى هذه الرسالة ليكون مخلصا له. ونزلنا عليكم المن والسلوى، عندما خرجوا إلى البرية، برية سيناء، بر صحراء، الشمس فوق رؤوسهم والأرض أرض رملية قاحلة، وهيأ الله تبارك وتعالى لهم أن يعيشوا في هذا المكان القفر، يعني العيش الطيب. فظلل عليهم الغمام وأرسل لهم المن، وهو عسل رب ينزل ليلا على الأشجار وعلى الصخور فيجمعونه على هيئة الدقيق، وهو حلو مثل العسل، فإذا ساطوه وخلطوه بالماء أصبح شراب. وكذلك تأتيهم السلوى، وهي طيور السماني تأتيهم لا تفر منهم، يصطادونها بغير كلفة فيأخذونها ويأكلون لحمها. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. العسل والله أفضل وأشرف يعني أنواع الأطعمة، وكل هذا يأتيهم بلا كلفة ولا سعي ولا تربية نحل ولا تربية هذه الطيور، وإنما يعني تأتيهم بدون كلفة، لا تفر منه. كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا أمر من الله تبارك وتعالى للإباحة وبيان النعمة، من طيبات ما رزقناكم، من هذه الطيبات، لا أطيب ولا أفضل من هذا الطعام الذي يأتيهم على هذا النحو. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ولا تطغوا فيه في هذه الطيبات من الطغيان كراهته والتعابي عنه وقد فعله، ومن الطغيان كذلك اكتنازه وخزنه، فإن الله لم يأمرهم بخزن، ما يحتاجون أن يخزنوا، لأن هذا يأتيهم كل يوم، كل يوم يأتيهم رزقهم هذا على هذا النحو، العسل الرب هذا الموجود، المن والسلوى التي تأتيهم كل يوم، الطيور تأتيهم. لكنهم يعني الله نهاهم أن يكتنزوا ويدخروا للأيام القادمة، فإن الله تبارك وتعالى قد تكفر لهم بهذا الأمر يعني يوميا، فكانوا يأخذوه وكذلك يخفونه ويخبئونه. فضرب الله تبارك وتعالى هذا اللحم الذي يخبئونه بالنتن، وكان هذا بداية ظهور إنتان اللحم في الأرض. قبل هذا كان اللحم إذا بقي لا ينتن، لكن لما فعل بنو إسرائيل على هذا النحو عوقبوا بهذه العقوبة، ثم أصبحت عقوبة يعني سائرة في الأرض، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ولولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم. وخنزه هو ظهور يعني النتن ورائحته يعني المنتنة الخبيثة عندما يعني يمكث مدة في الأرض. لولا حواء لم تكن أنثى زوجها قط، ولولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، لا تطغوا بنعمة الله تبارك وتعالى. كنا ظهر أيضا للأسف طغيانهم بأنهم قالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد. قالوا: هذا طعام واحد وهذا متكرر، وإحنا ما كل يوم ما أمامنا فقط إلا هذا، نحن نريد. قالوا: أنت طلعت لنا جبت لنا. قالوا كما جاء في التوراة: أخرجتنا من أرض مصر وكنا الآن نجلس والقدور تفور باللحم وعندنا ما عندنا. وقالوا: ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. فالله أعظهم في هذا الطعام الذي أعطاهم إياه، وكان الله تبارك وتعالى هيأ لهم هذا لما يعني امتنعوا عن الدخول، فبقيوا 40 سنة. حكم الله تبارك وتعالى عليهم بأن يبقوا في أرض سيناء 40 سنة يتيهون في الأرض. قال فإنها محرمة عليهم، اللي هي دخول أرض فلسطين، 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأسى على القوم الفاسقين. قال لهم الرب تبارك وتعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. يحل حلول، هو الحدوث والنزول واستقرار، يأتيكم غضب الله عز وجل. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، من يحل عليه ويهبط وينزل عليه غضب الله تبارك وتعالى فقد هوى، هلك. الهوية هو الذهاب والهلاك. فهذا تحذير لهم أن يأخذوا نعمة الرب تبارك وتعالى وأن يشكروه عليها سبحانه وتعالى، ولا يطغوا فيما رزقهم الله تبارك وتعالى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. كما أن الله تبارك وتعالى يعاقب ويغضب على العاتي والعاصي المعاند، فإنه سبحانه وتعالى غفار. وإني لغفار، غفار كثير المغفرة، وأصل الغفر هو الستر، يعني أنه يستر العيب، عيب من يأتيه ويطلب منه سبحانه وتعالى ويطلب منه الستر والمغفرة، فإن الله تبارك وتعالى يستر هذا العيب ولا يحاسبه به سبحانه وتعالى. لمن تاب، تاب رجع، يعني لمن رجع إلى الله تبارك وتعالى عن ذنبه وأناب إلى الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يزيل ويغفر ويستر يعني هذا الذنب الذي سلف منه. تاب وآمن، آمن بالله تبارك وتعالى وعمل صالحا، لأن هذه هي يعني أركان التوبة. أركان التوبة أن يقلع عن الذنب، يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى، عازم على أن يتمسك بالحق، ثم بعد ذلك يصلح يعني في عمله. وعمل صالحا ثم اهتدى، ثم اهتدى استقام على أمر الله تبارك وتعالى. هذه هي يعني شرائط التوبة وأدلة أن هذا الذي تاب قد تاب حقا وصلح عمله. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. خرج بنو إسرائيل من أرض مصر، أنجاهم الله تبارك وتعالى من قوم فرعون، أسكنهم الله تبارك وتعالى في برية سيناء في البر، رزقهم الله تبارك وتعالى ما رزقهم بهذا الرزق، هي لهم يعني حياة طيبة كريمة في هذا المكان القفر في الصحراء، الغمام متواصل يظلهم، الماء يتفجر بضرب موسى عليه السلام للحجر فينفجر من الحجر 12 عين، لكل قبيلة منهم ولكل سبط من أسباط بني إسرائيل عين خاصة، ليكون هذا أدعى يعني إلى الأنس والراحة، في أن الإنسان هو وأقاربه ودول يشربون من عين خاصة حتى لا يختلطوا بكليتهم على الماء، فيكون هذا لكل قبيلة عين ماء خاص تشرب منها. ثم طعامهم الذي يأتيهم عسل ولحم وبدون كلفة، فهيأ الله تبارك وتعالى لهم يعني سبيل العيش في هذا المكان على أفضل وأتم الوجوه. ثم إن الله تبارك وتعالى وعد موسى موعده لينزل عليه التوراة ويعلمه ويربيه فترة تربية وتعليم، لتكون هذه تأهيل له للتربية الجديدة وقيادة بني إسرائيل وتربيتهم، فهو الرسول المعلم. موسى ترك قومه وسارع إلى وعد الرب تبارك وتعالى، يعني قبل أن يحين الميعاد الذي وقته الله تبارك وتعالى له. فقال له الرب جل وعلا: وما أعجلك عن قومك يا موسى، ما أعجلك يعني بالمجيء إلى يعني وعد الرب تبارك وتعالى. كما قال جل وعلا: وعدنا موسى 30 ليلة، يعني ليخلو بالرب جل وعلا، وحده وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال جل وعلا مخاطبا موسى: وما أعجلك عن قومك يا موسى، عن قوم مثلهم بني إسرائيل، ما أعجلك بالمجيء وتركت قومك يعني خلفك وجئت يا موسى نداء من الله؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. هم أولئي يعني هؤلاء قومي على أثري، يعني يسيرون على أثري في يعني المجيء إلى يعني المكان، وعجلت إليك ربي لترضى، عجلت إليك، جئت قبل يعني الميعاد الذي وقدته من باب المسارعة يعني إلى الله تبارك وتعالى، شوقا إلى الله تبارك وتعالى، ورغبة في يعني سماع كلام الرب تبارك وتعالى، واشتياقا إلى يعني هذه الموعدة التي وعده الله تبارك وتعالى إياه. وفي ظني أن هذا يعني إنما هو يعني سعي في رضوانك. وعجلت إلي، قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، أي لترضى عني في أن أتيت مسرعا إلى يعني ميعادك. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الحلقة الآتية. صلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.